فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للشعر الذي يكون داخل الأنف، هل يجوز أخذه وحلقه؟ هذا تشدد داخل الأنف، لا تجي خل، نعم، لمصلحة الأنف، هذا المصلح خلقه الله لمصلحة الأنف، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.